بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 12 ما أظن، وهو في أيضا في ذلك اليوم، يوم الثلاثاء في رواية، يوم الأربعاء في رواية، لكن الأكثر الرواية الآن صارت على الثلاثاء. وفيه بعد ما تحركوا من أم معبد، يعني في الضحى الكبير بعدما احترت الشمس وخلى الطريق، لأن الآن سيجتازون الطريق السابلة، يعني يقطعون عرضا، فيريدون أن لا يكون أحد ينظر فيه. يقول: ارتحلوا مصعدين من وادي قديد، من أسفل قديد، وساحلوا قريبا جهة البحر حتى يبتعدوا، لأن الآن درب الأنبياء قريب منه. غرب حرة المشلل، غرب حرة المشلل، والآن لو تشوفها بالجوجل تشوف الحرة هذا. فبصر بهم رجل من بني مدلج، فأتى نادي قومه ضحى ذلك اليوم وقال: رأيت أسودة مع الساحل، وإني أراه محمدا وصحبه. سيأتي الآن خبر سراقة، وأيضا سنفعل كما فعلنا مع أم معبد، نحاول أيضا نأخذ خبر سراقة. يقول: روى الإمام أحمد والشيخان ويعقوب بن سفيان عن سراقة، وروى الإمام أحمد والشيخان ويعقوب بن أبي سفيان بن سفيان عن أبي بكر الصديق، يعني سراقة يروي من جهته وأبو بكر يروي من جهته. قال سراقة بن جعشم: جاءتنا رسل قريش، كفار قريش، يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية، كل واحد منهما 100 ناقة من الإبل لمن قتله أو أسره حي أو ميت. قال: فبين أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج من كنانة، الآن منازلهم قريب من ثول، كلية، صعبر، القضيمة، يعني إلى جنوب رابغ، هذاك محلاتهم أقرب إلى الساحل، وهم بني مدلج قافة العرب، يعني كل قبيلة تشتهر بشيء، هم قافة الأثر بني مدلج، ومنهم مجزز المدلجي الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم عن شبه أسامة بزيد، وبني لهب من الأزد، هم عافة العرب، يعني مثل عبارة الرؤية، لكن إذا أنت رأيت منظر كذا في اليقظة غريب تروح يشرحون لك كما يعبرون الرؤية. العيافة عند لهب الأزديون، والقيافة عند بني مدرج الكنانيون، مثل الآن في زماننا الآن، والريافة عند أيضا آخرين. الآن في زماننا الريافة يعني معرفة الماء من سطح الأرض عند قوم من شمر، يقالهم الهمزاني والهمزاني، الهمزان ذولا في جنوب حائل مشهورين، وأنا سأضع قناة إن شاء الله. والقيافة الآن عند المرة في الربع الخالي وقطر، مشهورين بهذا. والعيافة ما أدري، يمكن في قبائل من العرب الآن تعرف العيافة هذا، سبحان الله، هذه أشياء ستأتي إن شاء الله في أخبار العرب. المهم قال هنا: فبين أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج، أقبل رجل من قومي حتى قام علينا ونحن جلوس، قال: يا سراقة، إني رأيت آنفا أسودة قريب من الساحل. شوف أنهم بعد معبد ساحلوا قليلا، يعني رجعوا إلى أقرب الآن، يعني كأنهم محاذين الآن لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية وجنوب رابغ، كانهم ساحلوا قليلا ثم رجعوا إلى الجبال، بس يبتعدون عن الخط. قال: وفي لفظ ركبه 3، هو صحيح الآن 3 رواحل، وهم 4، يعني 2 مترادفين، وراها محمد وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فأومأت إليه بعيني أن اسكت، فسكت. وسراقة هذا هو زعيمهم، يعني كبير فيه. ثم قلت لمن عندي في النادي: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا يبتغون ضالة لهم، يعني بعيرا شاردا. ثم لبثت في المجلس حتى تذهب هذا الخبر، ثم قمت فدخلت بيتي، فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي من وراء أكمة فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت، فحططت بزجه الأرض وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها، يعني ما حد يراه من وراء الأكمة. قال: فرفعت بها تقرب بي، يعني يريد الجائزة الآن حريص، حتى رأيت أسودتهما، فلما دنوت منهم عثرت بي فرسي. هناك في خبت، يعني فيه خبت، خبت الساحل هذا أرض لينة، عثرت بي فرسي، مع أنه تقدم معنا خبر أنه قال بأرض صلد، فخررت عنها، فقمت فأهويت بيدي إلى كنانتي، فاستخرجت منها الأزلام، فاستقسمت بها: أضرهم أم لا أضرهم، يعني الأزلام هذه، فخرج الذي أكره أني لن أضرهم أو لا أضرهم، وكنت أرجو أن أرده فأخذ 100 ناقة جائزة كبرى بالنسبة لهم. قال: فركبت فرسي وعصيت الأزلام، فرفعت فرسي تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن هذه اللمحة أن عليه الصلاة والسلام هو يمشي على راحلته يقرأ القرآن بصوت جهوري عليه الصلاة والسلام، يعني صوت مسموع، يا سبحان الله. وكذلك اللمحة اللي كان في الغار يصلي ويقرأ القرآن يذكر الله. قال سراقة: وكان عليه الصلاة والسلام لا يلتفت، وأبو بكر كثير الالتفات من حرص على النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر أمامه وخلفه ويمين ويسار، لأن أبو بكر هو سبحان الله هو المتكفل بالرحلة هذه. قال: فلما قربت منهم حتى سمعت القراءة ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين، فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت ولم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها في الأرض عثان ساطع في السماء مثل الدخان، يعني مثل الإعصار كذا خرج من مكان يدها لما انتزعتها. فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره ألا أضرهم. قال: فعرفت حين رأيت ذلك أنه قد منع مني وأنه ظاهر، فناديتهم بالأمان وقلت: أنظروني والله لا آذيتكم ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: قل له ما تبتغي منا؟ فقلت: إن قومك قد جعلوا فيكما أدية، وأخبرتهما أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، فلم يرزآني شيئا ولم يسألاني شيئا إلا أنه قال: أخف عنا. فسألته أن يكتب لي كتابا موادعة، كتابا موادعة آمنوا به، فقال: اكتب له يا أبا بكر. وفي رواية: فأمر عامر بن فهيرة أن يكون كاتبا، فكتب في رقعة من أديم من جلد، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيله، ثم رجعت فسكت فلم أذكر شيئا مما كان حتى إذا كان فتح مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرغ من حنين والطائف، خرجت لألقاه ومعي الكتاب الذي كتب لي، فلقيته بالجعرانة. قال: فبين أنا عامد له دخلت بين ظهري كتيبة من كتائب الأنصار، فطفقوا يقرعونني بالرماح ويقولون: إليك إليك، حتى إذا دنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته، والله لكأني أنظر إلى ساقه في غرزه، الغرز هو ركاب كور الجمل، كأنه جمارة، الجمارة هي قلب النخلة أو شحمة النخلة تكون شديدة البياض، وساق عليه الصلاة والسلام أبيض وهو أزهر. قال: كأني أنظر إلى ساقه في غرزه كأنها جمارة. سبحان الله الوصف هذا، ما تمل كلام العرب. قال: فرفعت يدي بالكتاب، قلت: يا رسول الله هذا كتابك لي، أنا سراقة بن مالك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم وفاء وبر، أدنه. فدنوت منه فأسلمت، ثم تذكرت شيئا أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فما أذكره، إلا أني قلت: يا رسول الله الضالة من الإبل تغشى حياضي وقد ملأتها الإبل، هل لي من أجر أن أسقيها؟ قال: نعم، بكل ذات كبد حر أجر. ثم رجعت إلى قومي فسقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقتي، أي الزكاة علامة الإسلام. هذا الآن خبر سراقة، والصديق يقول: تبعنا سراقة بن مالك ونحن في جلد من الأرض أو في صلد. إذن الله أعلم أن هذا أعظم في المعجزة، أن يكون أرض صلبة. فقلت: يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا. قال: لا تحزن، إن الله معنا. فلما دنا منا وكان بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين أو ثلاثة، قلت: يا رسول الله الطلب لحقنا، يعني أدركونا، وبكيت كما قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال عليه الصلاة والسلام: ما يبكيك؟ قلت: أما والله ما على نفسي أبكي، ولكن أبكي عليك، أخشى أن أرى فيك ما أكره. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اكفناه بما شئت. فساخت فرسه في الأرض إلى بطنها فوثب عنها، ثم قال: يا محمد قد علمت أن هذا عملك، فادعوا الله أن ينجيني مما أنا فيه، والله لأعمين على من ورائي من الطلب، وهذه كنانتي، خذ منها سهما فإنك ستمر على إبلي وغنمي بمكان كذا وكذا، فخذ منها حاجتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لنا في إبلك ولا غنمك. ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق راجعا إلى أصحابه لا يلقى أحدا إلا قال: كفيتم ما ها هنا، ولا يلقى أحدا إلا رده ووفى لنا. الصديق يمدح يقول: وفى لنا. وعند ابن سعد أن سراقة لما رجع قابلته قريش قال: قد عرفتم بصري بالطريق، وقد استبرأت لكم هذا فلم أرى شيئا، فرجعوا. وقال ابن سعد: عارضهم سراقة بأسفل قديد يوم الثلاثاء. وترى ابن سعد دقيق يحب التواريخ هذه، كل شيء يحب أرخه، زواج خروج، ولذلك طبقات ابن سعد نفيسة للغاية. عادي يروي ابن عساكر أن ابن إسحاق عن ابن إسحاق أن الصديق قال أبيات، وأنا أشك أنه للصديق، بل يعني أغلب على الظن ليست له، لكن على كل حال الأبيات حسنة، ذكرنا بيتين منها نكملها. قال النبي: ولم يجزع يوقرني، ونحن في شدة من ظلمة الغار، لا تخش شيئا فإن الله ثالثنا، وقد توكل لي منه بإظهاري، وإنما كيد من تخشى بوادره كيد الشياطين كادته لكفاري، والله مهلكهم طرا بما كسبوا، وجاعل المنتهي منهم إلى النار، وأنت مرتحل عنهم وتاركهم، إما غدوا وإما مدلج ساري، هذا في الغار، وهاجر رضمهم حتى يكون لنا قوم عليهم ذو عز وأنصاري، إحنا سنهجر مكانهم حتى إذا الليل وارتنا جوانبه، وسد من دون من نخشى بأستاري، سار الأريقد يهدينا اللي هو صاحب، وأينقه ينعبن بالقوم نعبا تحت أكواري، الأينق جمع الناقة يعني جمع قلة، يعني يصف مشيها، يعسفن عرض الثنايا بعد أطولها، وكل سهب رقاق الترب مواري، له غبار، حتى إذا قلت قد أنجدنا عارضها من مدلج فارس في منصب واري، يردي به مشرف الأقطار معتزم كالسيد ذي اللبدة المستأسد الضاري، كأنه الذيب، فقال كر، فقلنا إن كرتنا من دونها لك نصر الخالق الباري، يعني بعيد عليك النكر، إن يخسف الأرض بالأحوى أن يخسف الأرض بالأحوى وفارسه، فانظر إلى أربع في الأرض غواري، قوائم الفرس، فهيل لما رأى أرساغ مهرته قد سخن في الأرض لم تحفر بمحفاري، فقال هل لكم أن تطلقوا فرسي وتأخذوا موثقا في نصح إسراري، وأصرف الحي عنكم إن لقيتهم، وأن أعور منهم عين عواري، فادعوا الذي هو عنكم كف عورتنا يطلق جوادي وأنتم خير أبراري، فقال قولا رسول الله مبتهلا: يا ربي إن كان منه غير إخفاري فنجه سالما من شر دعوتنا، ومهره مطلقا من كلم آثاري، فأظهر الله إذ يدعو حوافره وفاز فارسه من هول أخطاري. طويلة، لكن هذه ليست للصديق، لكنها يعني فيها وصف. وروى البخاري عن عروة، هذا أيضا في مرحلة متقدمة، أنهم قابلوا الزبير في ركب من المسلمين، هذا سيأتي إن شاء الله. وفي أيضا سبحان الله فيها الفال، يقول رجل من أسلم، وأسلم من خزاعة، أسلم بن أفصى من خزاعة، وإخوتهم ملكان اللي عليه وادي ملكان مسمى الآن في مكة، حي اسمه ملكان على ملكان بن أفصى ومالك بن أفصى، كلهم إخوة أسلم، ولكن المالكي والملكاني لأنهم قليل أصبحوا ينتسبون إلى أسلم، يقال أسلمي، وأسلم سالمها الله. يقول لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مروا بإبل لنا بالجحفة، الجحفة قريبة الآن من المناطق هذه، حور رابغ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمن هذه الإبل؟ قالوا: لرجل من أسلم. فالتفت إلى أبي بكر وقال: سلمنا إن شاء الله، ما أحسن الفال. وأيضا قال هنا: وروى البيهقي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: ألهي عني الناس، فإنه لا ينبغي لنبي أن يكذب، يعني التورية، أنا ما أتكلم. فكان أبو بكر إذا سئل: من أنت؟ قال: باغٍ يبتغي، حسبوني يبتغي ضالة. وإذا قيل: من الذي معك؟ قال: هاد يهديني، والله صدق. وروى البخاري عن أنس قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مردف أبا بكر، وأبو بكر شيخ النبي صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف، فيلقى الرجل أبا بكر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عمره 53 مثل الصديق، لكنه ما كان يعرف، يعني ما خرج مكة إلا قليل، أما الصديق لا، صاحب أسفار. فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: من هذا بين يديك؟ قال: هذا الذي يهديني السبيل. قال: فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق، وهو إنما يعني سبيل الخير. وفي أيضا خبر عند الزبير بن بكار وابن نعيم عن سعد بن عبادة قال: لما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة خرجت إلى حضرموت لبعض الحاجة. شوف سبحان الله العرب فيهم عزائم. حضرموت عن المدينة آلاف الكيلومترات، يعني على المحيط الهندي، على بحر العرب من هنا، ومع ذلك كان ذاهب إلى أقصى المدينة. يقول: خرجت إلى حضرموت لبعض الحاجة، فقضيت حاجتي ثم رجعت، وهذا وقت الهجرة الآن، يعني حتى إذا كنت ببعض الأرض نمت ففزعت من الليل فإذا بصائح يقول: أبا عمرو تأوبني السهود وراح النوم وانقطع الهجود. ثم صاح آخر: يا خرعب ذهب بك اللعب، إن أعجب العجب بين مكة ويثرب. قال: وما ذاك يا شاهب؟ قال: نبي السلام بعث بخير الكلام إلى جميع الأنام، أخرج من البلد الحرام إلى نخيل وآطام. قال: فطلع الفجر فذهبت أنظر، فإذا عظاية اللي هي الأبرص، هذا سام أبرص اللي هو الوزر، وثعبان ميتان. وما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة إلا بهذا الحديث. والله أعلم. وسعد بن عبادة سبحان الله دائما يصير له مواقف مع الجن حتى في موته، هم اللي يروى أنهم قالوا: قتلنا سيد الخزرجي سعد بن عبادة، رميناه بسهمين فلم نخطي فؤاده. وذكر عاد هنا يعني أشياء ستأتي، مثلا أيضا من الفال أنه لقيه أبو عبد الله بريدة بن الحصيب الأسلمي في 70 من قوم من بني سهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قال: بريدة. فالتفت إلى أبي بكر وقال: برد أمرنا وصلح. قال: ممن؟ قال: من أسلم. قال أبي بكر: سلمنا. قال: من بني من؟ قال: من بني سهم. قال: فاز سهمك يا أبا بكر، خرج سهمك يعني فاز. فقال بريدة للنبي صلى الله عليه وسلم: ومن أنت؟ قال: أنا محمد بن عبد الله رسول الله. قال بريدة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأسلم بريدة وأسلم من كان معه جميعا، وسيأتي خبر إن شاء الله. قال بريدة: الحمد لله، أسلم بنو سهم طائعين غير مكرهين. وقال بريدة للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل المدينة إلا ومعك لواء. فحل عمامته ثم شدها في رمح ومشى بين يديه ودخل المدينة، وسيأتي إن شاء الله أخبار هؤلاء. طيب، هذا سراقة. نشوف إذا بقي شيء، طريقتنا نحن أن إذا بقي شيء زدنا، ما بقي شيء هذا خبر معبد. وهذا حديث ابن شهاب قال: أخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي سراقة عمه، وذكر الحديث السابق. قال: لما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار. قبل قليل في تصحيح قال عثاء أو عثان، هو غبار ساطع في السماء مثل الدخان، استقسمته بالأزلام إلى آخره. وأيضا قال هنا أيضا من حديث الزهري قال: استقسم بالأزلام أول ما خرج من منزله، فخرج السهم الذي يكره أنه لا يضرهم، وذكر أنه عثرت به فرسه 4 مرات، كل ذلك يستقسم بالأزلام ويخرج الذي يكره لا يضره، حتى ناداهم بالأمان وسأل أن يكتب له كتابا يكون أمارة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب له كتابا في عظم أو رقعة أو خرقة، وذكر أنه جاء به لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجعرانة، وهذا كله تقدم. وأيضا يقول هنا: لما ظهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل المدينة جعل سراقة يقص على الناس ما رأى وما شاهد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من قضية جواده، واشتهر هذا عنه، فخاف رؤساء قريش معرته وخشوا أن يكون ذلك سببا لإسلام كثير من القبائل هذه. وكان سراقة أمير بني مدلج ورئيسهم، فكتب أبو جهل إليهم: بني مدلج إني أخاف سفيهكم سراقة مستغو لنصر محمد، عليكم به ألا يفرق جمعكم فيصبح شتى بعد عز وسؤدد. شوف الخبيث. فقال سراقة يجيب أبا جهل: أبا حكم، والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه عجبت ولم تشكك بأن محمدا رسول وبرهان، فمن ذا يقاومه؟ عليك بكف القوم عنه، فإنني إخال لنا يوما ستبدو معالمه بأمر تود النصر فيه، فإنهم وإن جميع الناس طرا مسالمه. كل هذا الشعر تشكن لهم، هذا ليس شعر العرب الأوائل، لكن كثير منه مصنوع، حتى اللي في ابن إسحاق وابن هشام كثير مصنوع. هذا الشعر ذكره الأموي في مغازيه بسنده لابن إسحاق، ورواها أبو نعيم، وزاد في شعر أبي جهل لعنه الله أبياتا تتضمن كفرا بليغا، لكن لن نذكرها. وذكر هنا أيضا مسألة الأنصار ما أطال فيه. ذكر أيضا ذكر خبر سراقة مرة أخرى من طريق الإمام أحمد عن البراء بن عازب. إذن هذا هو خبر سراقة بن مالك. ثم بعد ذلك قال: كيف بك إذا سورت سوار كسرى كسرى بن هرمز؟ وأن عمر رضي الله تعالى عنه وفى له وقال عمر رضي الله عنه قال: أعرابي مدلج تلبس سوار كسرى كسرى بن هرمز؟ أعرابي مدلج. وهذا أيضا تقدمت في أخبار عمر، لكن فقط نريد أن نستبرئ ترجمة سراقة رضي الله تعالى عنه في بن سعد حتى ما عاد يبقى لنا شيء. نحن دائما نحب الاستبراء لأنه يشق علينا أن نرجع مرة ثانية ونذكر الاستدراكات. إن تيسر في موضعها فهو أحسن. يقول هنا ابن سعد: وممن أسلم من سائر قبائل العرب ورجع إلى بلاد قومه من كنانة بن خزيمة بن مدركة، سراقة بن مالك بن جعشم، من مدلج بن مرة، بن عبد مناه بن كنانة. يقول هنا ذكر نفس الخبر. ما زاد شيء أبدا، ما زاد شيء. طيب الآن خرجوا من عند انتهى موضوع سراقة هذا، وقصة إن عمر ألبس سوار كسرى هذه مشهورة. لكن قال هنا قال: فعاد إلى أهله وصار كلما مر بقوم يبحثون عن ركب الهجرة لنيل جوائز قريش يقول: قد كفيتكم هذه الناحية فارجعوا. فصار حارسا لهم بعدما كان يطلبهم، وسبحان مقلب القلوب. سار الركب وجاوزوا الطريق العامة شرقا، يعني قطعوا الآن الطريق العامة لدرب الأنبياء من جهة الشرق. أول شيء ساحلوا قليلا ثم قطعوها من جهة يريدونهم، يعني قد تكون فيها يعني جبال تسترهم إذا قطعوا الطريق بالعرض، وفي رواية قال حتى عرض الطريق. قال: وأخذ على أعالي أودية جليل وأودية دفين ودفين، ثم صعد معريع كوثر بين حرة الوبرية غربا وجبال الخانق شرقا، وهبط الركب الميمون وادي الخانق شرق الجحفة 8 أكيال. هذا كلام عبد الحافظ القريقري بالكيلو، يعني وادي الخانق باسمه الآن موجود. فكانت أمام حرة ذويبان، فأخذ يسايرها غربا من جهة الغرب وهي على يمينه، يعني هو أقرب البحر، حتى جاوز غدير خم. وهذا مر به في طريق في بعد حجة الوداع، وفيه حديث اللي في فضل علي رضي الله عنه. وأتى على رأس حرة ذويبان من الغرب، فأخذ على ظهر الحرة ثم ذات اليمين، واستبطن الخرار بعد ذلك، يسمى اليوم وادي الخوارة شرقا. فكانت حرة القديح يساره جهة الشام، هو الآن وجه الشرق، وبلغ جرف مكسر الحرة، وواصل الركب المبارك طريقه شرقا إلى النبيه، والنباه آكام وآثار لخيف كانت لبني أسلم قديما، وخرج شمالا مع ثنية المره، وحرة القديح والقديمة وريع المليص والقدمة كلها حرار متواصلة على التوالي من الشرق للغرب، تحف وادي الخرار من جهة الشمال، وببطن الوادي جبيلات تسمى القلب والقليب والمصقرة، وفي آخر حرة القدمة من الغرب آثار عين ماء تسمى عين القدامي. وثم ينعرج وادي الخرار ويطلق عليه الغائضة ويدفع في السهل شرق ميقات الجحفة. وكان سير ركبه صلى الله عليه وسلم في وادي الخرار شرقا ليلة الأربعاء، ليلة الرابع من شهر ربيع الأول، هذا على اعتبار أنه مشى في أولها، لكن هو مشى في الرابع فيكون هذا ليلة الثامن وقت العشاء. وكان الدليل يعرف حواضر خزاعة من حواضر كنانة التي شمال الوادي وحول رابغ الرمل قبل أن يحك السيل الأرض فيسمى الحكاك، وكان يعرف الكثير منهم لتكرر رحلاته مع الخرار هذا الكناني اللي معهم، هذا كناني ليسي، ويعرف الطرق المتوازية جميعا، ولذلك اختاروه طريقا. ولذلك يقول: ترك ريع الملص أو المليص أو الملص الأقرب وسلك بهم شرقا على النباه والنبيه ورين الجنوبي، وكانت تسمى أحياء لحياة الوادي بالماء والخصب، حتى علا بهم ثنية المرأة اللي ذكرناها قبل قليل، وعبر الركب الميمون ريع المرة من البرقة جهة الشام، وهبط شمالا جاعلا أبرق سعد يمينه حتى جاوز وادي رين الشمالي وهو الغميم الذي أسلم فيه بريدة بن حصيب الأسلمي وصلى معهم العشاء الآخرة. هذه على اعتبار أنه جاء ليوم معبد صباح الثلاثاء، عفوا صباح الأربعاء على الرواية الأولى، فيكون الآن ليلة الخميس في الليل عشاء الخميس صلى معهم بريدة، هذا في نفس اليوم، وإن كانت الأخرى فيكون ليلة الأربعاء، لكن الأقرب والله أعلم من ليلة الخميس. إذن ذلك اليوم في أوله أم معبد، وفي أوسطه سراقة بن مالك، وفي آخره بريدة ابن الحصيب الأسلمي. وخبر بريدة أيضا عجيب، يقول وهو يسمى الغميم وليس الغميم اللي في الجموم، وإن كان هذا له كراع كذلك الكراع، هناك في كراع الغميم اللي جهة الحديبية وجهة الجموم، وهذا غميم آخر، ويقول وهذا له غميم قريبا من أبرق سعد هذه. ولذلك يقول الشاعر أبت دمن بكراع الغميم فبرقة سعد فذات العشر، فكانت حرة رين يمينه وعيون الحكاك هذه يساره، ونصب على الغميم، وهذا غير الغميم الذي بعسفان. قال نصر الغميم موضع بين الجحفة ورابغ، يعني رابغ القديم والغميم الآخر. وفي اللغة الغميم هو الكلأ الأخضر اللي تحت اليابس، والجميم كلأ أطول ليس مغمورا كالغميم، حتى قال كثير فأصبح يرتاد الجميمة برابغ وفي برقة الخرجاء من ضحوة الغدي. طيب هذا الآن خبر سراقة، نترك خبر بريدة بن حصيب بعد ذلك. خبر بريدة بن حصيب إنه أسلم أو نذكره في هذا النوجه. يقول هنا سبحان الله بريدة بن حصيب، هذا عجيب أمره. يقول بريدة وهو بريدة بن حصيب بن عبد الله بن حارث إلى أسلم بن أفصل، وكنيته أبو عبد الله، اللي يرون عنه عبد الله بن بريدة وسليمان بن بريدة، وحديث موجودة في الصحيح. أسلم حين مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة، سبحان الله هذه من العجائب، هذا بريدة بن حصيب. يقول هنا محمد بن عمر فحدثني هاشم بن عاصم الأسلمي عن أبيه قال لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة انتهى إلى الغميم، غميم غير غميم عسفان، أتاه بريدة بن حصيب فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فأسلم هو ومن معه، وكانوا زهاء 80 بيت. شوف بركة الهجرة هذه وبركة النبي صلى الله عليه وسلم. دعا بريدة ثم أسلم هؤلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاوز مرحلة الخطر الآن، يعني خلاص اقترب، دخل في أسلم وخزاعة إلى مزينة، ابتعد عنهم كثيرا وهو لم يقابل 80، لكن أسلم بريدة، ثم بريدة أسلم مثل سعد معاذ، أسلم بسببه بنو سهم هؤلاء، ولذلك قال قبل قليل أسلمنا طائعين غير مكرهين. قال وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء وصلوا خلفه، قد يكون الحي كلهم صلوا خلفه الله أعلم. قال المنذر بن جهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بريدة بن حصيب ليلة إذن صدرا من سورة مريم، صدر منها علم سبحان الله، وهو ماشي في الطريق يعلم عليه الصلاة والسلام، بعث معلما. وبقي بريدة بن حصيب في قومه إلى أن مضت بدر وأحد، فقدم بعد أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وتعلم بقية مريم، يعني بعد 4 سنوات كذا، وأقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من ساكني المدينة، وغزى معه مغازيه بعد ذلك رضي الله عنه. وقالوا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوسار المريسيع من خزاعة من جماعته، فكتفوا وجعلوا ناحية، واستعمل بريدة بن حصيب عليهم. وفي غزو في فتح مكة عقد النبي صلى الله عليه وسلم لأسلم لؤين، فحمل أحدهما بريدة بن حصيب والآخر ناجية ابن الأعجم، وبعث أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريدة هذا على أسلم وغفار يصدقهم، وبعثه حين أراد غزوة تبوك لأسلم يستنفرهم ليغزوا معه، ولم يزل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مقيما بالمدينة حتى فتحت البصرة ومصرت فتحول إليها واختط بها، ثم خرج منها غازيا إلى خراسان، ثم كثرت مغازيه في أقصى الشرق رضي الله عن الصحابة حتى مات في مرو، والآن في أقصى شرق إيران من جهة شمال غربي أفغانستان كذا مرو، سبحان الله. وبقي ولده هناك، وقدم قوم منهم فنزلوا بغداد بعد ذلك. وقال الضبي: حدثني من سمع بريدة وهو وراء نهر بلخ، كان في فترة من فترات في الاتحاد السوفيتي، نهر بلخ يعني من وراء النهر جهة سمرقند وهذا، يا سبحان الله الصحابة. قال: سمعته وهو وراء نهر بلخ بريدة يقول: لا عيش إلا طراد الخيل بالخيل. أي والله. وقال رجل آخر من بكر بن وائل: كنت مع بريدة الأسلمي في سجستان في أقصى الدنيا، قال: فجعلت أعرض بعلي وعثمان وطلحة والزبير بعد الفتنة لأستخرج رأيه، قال: فاستقبل قبلة فرفع يديه وقال: اللهم اغفر لعثمان، اللهم اغفر لعلي بن أبي طالب، اللهم اغفر لطلحة بن عبيد الله، اللهم اغفر لزبير بن عوام، اللهم اغفر. أخذ يدعو للصحابة كلهم. قال: ثم أقبل عليه فقال: لا أبالك، أتراك قاتلي؟ أتراك قاتلي؟ يعني تريد أن أتكلم في هؤلاء؟ هذا أشد من القتل. فقلت: والله ما أردت قتلك، ولكن هذا أردت منك، أستخرج ما عندك. فقال: هؤلاء قوم سبقت لهم من الله سوابق، فإن يشأ الله يغفر لهم بما سبق لهم فعل، وإن يشأ يعذبهم بما أحدثوا فعل، وحسابهم على الله عز وجل ليس علينا، اتق الله. يا سبحان الله، الفقه العميق رضي الله عنهم. فبريدة بن الحصيب هذا بريدة سبحان الله له خبر إذن هنا في خبر الهجرة رضي الله تعالى عنه، وقال: برد أمرنا وصلح، رضي الله تعالى عنهم. هذه بعض الأخبار، أم معبد وسراقة وبريدة بن حصيب. والآن مضى يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، ونحن الآن في ليل الخميس، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.